وجبت عليه لعنتهم. وقال: حديث حسن صحيح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أيها المستمع الكريم، إنك لتأسى على أخلاق المسلمين حين ترى أماكن منتزهاتهم واجتماعاتهم والأماكن العامة لا تستطيع أن تجلس في مكان جلوسهم، ولا أن تنتفع مما سبق أن انتفعوا به من خدمات عامة، مما يعكس سوءا في السلوك وضعفا في الديانة وسوء أدب مع أنفسهم أولا ومع عباد الله. وما هكذا تربى المسلمون، وما هكذا يكون عليه أخلاق المسلمين. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.